البعض لما يعني نوصل إلى نعم لما نوصل إليه ذم السلف لمنهج الكفار يختار عليه الأمر ويقول كيف هذا قد قص الله علينا القصص في كتابه. وكذلك قص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصص العظيم في سنته. نعم الجواب على هذه الشبهة والذي من خلاله يتضح لنا منهج الخصاص المذموم. ماذا؟ أولا لا يقاس ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا ما قصه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يريده هؤلاء من القصص عند أنفسهم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله ليس كمثله شيء وليس كقصصه قصص. إن الله يقص أحسن القصص ويقص في كتابه ما ينفع عباده من قصص الراضين النافعة المليئة بالأحكام والعقائد. ليس حديثا مختارا ولكن تصديق ليس حديثا مختارا ولكن تصديق ما بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه سنات القصص التي قصها الله في كتابه. وكذلك ما قصه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته انه وحي من الله ليس حديثا مختلقا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم وانما كان يقص القصص للعبرة وللعبرة ولبيان الأحكام. وهذا يخالف ما عليه منهج القصاص ما عليه القصاص من منهج مناقض لمنهج السلف. لأن الكفار وقعوا في أمرين. الأول أنهم في الغالب الأعم لا يتحررون صحة ما يريدون ما يريدونه من ما يريدونه من قصص فهم يذكرون الصحيحة والضعيفة والمنكر والموضوع لا يميزون في الغالب ويكون حرصهم على القدر التي تشوق العالم فهم يتساهلون ويتجاوزون في قصص القصص الضعيفة التي بها يعني يجذبون انتباه عامة الناس. هذا العنصر الأهم عندهم التسويق. حتى لو كانوا يعلمون ضعف هذه القصة أو نكارة هذه القصة ولكن لما توفر هذا العنصر الأساسي في هذه القصة تغافلوا عليهم صحة الإسلام. وأيضا يفعلون نحو هذا في القصص المعاصرة، فيبحثون في واقع الناس عن ما يسوقهم. قصص يعني مثلا قد تقتل امرأة فاجرة مثلا وتدور طوال الأقاصيص الغير مجنية على إسناد، ها فإذ يعني يستحلون رواية هذه القصص حول هذه المرأة بحجة غير اليوم مثلا. تجري أحداث في البلدان التي ابتليت بحرب الكافرين عليها وتقص القصص حول هذه الأحداث. هم أيضا لا يأبهون بإيراد هذه القصص لتشويق الناس ولإثارتهم ولاستجابة عواطفهم بغض النظر عن فتح ما جاء من عدمه. هو يعني هلوم مجرد وأخذوا من التاريخ أيضا بعض القصص على النحو نفسه، بل قد يبنون عقائد على هذه القصص. فهؤلاء الخطاب الذين يعني شابهوا الخوارج أيضا في بعض أقاربهم وأفعالهم كثيرا ما يريدون مثلا بعض القصص حول العز بن عبد السلام وكيف أنه كان يجاهد الحكام في زمانه، وهذه القصة التي هي القصة التي اشتهرت حول قيام الحكام في زمانه وكانوا هذه الدولة الباطنين الساطرين كيف لو مكنوا به وفعلوا به كذا، فكانوا يستدلون بهذا عليه على أن يعتبروا هذا تطبيقا لحديث كلمة الحق عن السلطان جاء، ويبنون عليها الأوهام والخيالات والمناهج الباطلة إلى آخر ما عندهم. هذه طريقتهم. وقد أورد ابن الجوزي في كتابه الكفار والمذكرين تعريف الكفار، ونقل هذا السيوطي في كتابه تحذير الخواص من أكاذيب الكفار. ننقل لكم كلامه حتى يتبين لنا الأمر، وقد كنت نقلته في كتاب الكواشف الجلية. فقال ابن الجوزي القاص هو الذي يتبع أو يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والصرح لها، وذلك القصص. وهذا في الغالب نعم عبارة عن من يروي أخبار الماضين، وهذا لا يذم لنفسه لأنه يراه أخبار السالفين عبرة معتبرة، نعم عبرة مدججة واقتداء بصواب منتبه، نعم إنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء. أولا أو أحدها أن القوم كانوا على الاقتداء، على الاقتداء والاتباع. فكانوا إذا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه، يعني إرادة القصص بهذه الطريقة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني لم أن يلتفت لأخبار المتقدمين، لم ينظر استفحته خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل. وهل عندهم تجد أن كثيرا من القصاص المعاصرين ينقلون كثير من قصص بني إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالزنا بالأمانة، يعني لمسألة الأخلاق بحجة تشويق الناس إلى الخلق الحسن. نعم هذا معروف عندهم يعني. الثالث أن تشاغل بذلك أي بتلك القصص لم يلهي بذلك لم عن المهم من قراءة القرآن ورواية الحديث لم ورواية الحديث والتفقه في الدين. نعم الرابع أن في القصص أن في القرآن من القصص، نعم في السنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لا يتيقن صحته. والخامس أن أقواما قصوا نعم فأدخلوا في قصصهم ما يفقد قلوب العوام. والسادس أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم لقلة علمهم وتقواهم. وهذا وهذه الأمور واضحة لكل من يعني يعرف من هذا القصاص. فمن يتتبع مثلا خطب هذا القصاص الشهير الذي اشتهر عند العامة والذي يسمى عبد الحميد كشف، يجد توافق هذه الأمور التي أنكرها السلف كاملة يورد الكثير من القصص الماضين والمعاصرين المنكر اسنادا ومتنا، لا يتحرى ما يريد من القصص، اغلب بل لا نبالغ اذا قلنا كل دروسه وخطبه مبنيه على هذا المنهج، لا يتعرض لا لإصلاح العقيدة لا لبيان العقيدة ولا لبيان الأحكام التي يحتاج لها الناس في إصلاح عبادتهم وفي إصلاح معاملتهم، لا يتعرض للفقه ولا للعقيدة ولا لشيء، لما قصص في قصص ويا ليتها قصص صحيح. فقلما يورد القصص القرآن الصحيح الذي ثبت في القرآن أو القصص الصحيح الذي ثبت في السنة قلنا. وأسمعني لنا ما يجيب بيان في الخطبة الثانية إن شاء الله. Mm-hmm. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد جاءت الآثار عن السلف التي تذم هذا المنهج، منهج الكفار، وتبين لنا أن السلف الصالح لم يكونوا يرضون هذه الطريقة، بل بدعوا أصحابها، حكموا عليهم بالبدعة كما سوف يظهر لنا الآن. فأخرج ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وابن ابي عاصم في كتابه المذكر والتذكير، وابن ملجا في سننه بسند صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: لم يكن القصص على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا على عهد أبي بكر، ولا على عهد عثمان، ولا على عهد عثمان، وإنما كانت القصص لما وقع الفتنة، أي في آخر زمن عثمان. بدأت تظهر طائفة الكفار هذه، لم تكن تعرف من قبل، لم يكن أمثال عبد الحميد كشك هذا، ولا محمد حسان، ولا محمد حسين يعقوب، ولا من على شاكلته من الكفار المعاصرين يعرفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عثمان، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان، إنما ظهروا في آخر زمن عثمان. فماذا صنع بهم السلف لما ظهروا؟ أيضا أخرج ابن وضاح وغيره بسند صحيح عن خالد الأسبج رحمه الله منه قال: كنا في المسجد، وكان قاط يقص علينا، فإذ بنا بشيخ وقف علينا فقال لنا: لئن كنتم على شيء لأنتم أهل، لأنتم أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كنتم على شيء مما يرضاه الله من العقيدة الصحيحة والمنهج السوي لأنهم هذا أفضل من أصحاب رسول الله، لأنهم لم يفعلوا هذا القصص أو هذه الطريقة في القصص والوعظ المبني على القصص الفاسدة. وأيضا أخرج ابن وضاح أيضا بسند صحيح عن الأسود ابن هلال أنه قال: كنا في المدينة وعندما جلسنا إلى قاص يقص علينا، فجاء ابن مسعود، نسينا أن نقول أن الشيخ في الأثر السابق هو عبد الله بن عمر كما ذكر الراوي هذا. فهنا في هذا الأثر فجاء ابن مسعود فقال فجلس معنا يستمع ثم قال ألا تستمعون إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم تمسكون بطرف ضلالة يعني أنتم هذه الطريقة بين المنهج القصصي الذي لم يفعله الصحابة ولم يكن من طريقة الصحابة في الوعظ لأهدى من الصحابة لكم عرفتم شيئا ما عرفه الصحابة أو أنكم هذا هو المتعين تمسكون بطرف ضلالة وهذه الضلالة امتدت إلى زماننا وقد أثبتوا بطرفه في زمن ابن مسعود. وأيضا أخرج ابن وضاح بسند صحيح عن عبد الله بن خباب عن أبيه خباب بن الأرق رضي الله عنه أنه قال إنما هلكت بنو إسرائيل لما خطفوا كان من أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم انشغلوا بالمنهج القصصي وهذا حادث في زماننا. فلو لاحظنا في أسباب تدهور هذه الأمة نجد أن من أسباب هذا التدهور أن الناس تركوا العلماء وصاروا يأخذون دينهم على أسباب هؤلاء الكفار الذين لا يبينون لهم العقيدة الصحيحة ولا المنهج السوي في فهم هذا الدين إنما خطف في خطف ومنكرات في منكرات وخرافات في خرافات وأساطير لا أصل لها في دين الله ها؟ يبنون عليها دينهم فسلط عليهم الكفار يسخرون منهم ويستبقون بيضتهم لبعدهم عن العلماء وانشغالهم بالكفار يفرحون جدا بالكفار يفرحون جدا ان يقوم خطيب لمده ساعه كامله يحكي لهم الحكايات والروايات والقصص ما شاء الله يرفعونه الى السماء يصير نجما عندهم. اما اذا جاء الخطيب يعلمهم العقيده السليمه واحكام هذا الدين يقول يعني ايه يعني أنت طورت هذا اليوم عليك أن توجد وراءنا أعمال عندنا إيه عندنا أعمال. فنسأل الله العفو والعافية. وأيضا أخرج ابن وضاح نعم عن معاوية ابن قرة نعم أنه قال إنما ينتظر القاص مقت الله وهذا القصاص الذي لا يتقي الله في عقيدة المسلمين وفي بيان الحق بلا شك ينتظر مقت الله يعني لا يأبه بشباب المسلمين يربط شباب المسلمين برموز فاسدة يعلم أنها فاسدة ويعلم أنها على ضلال ورغم هذا لا يأبه يربط الشباب برجل يصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبروه يعني من الذين قدموا دعا دينهم وقلمهم لنصر دين الله، هكذا يلبس ويدلس على الشباب ويرفع رجلا قد حذر من العلماء قاطبة وبين فساد منهجه وأنه من الخوارج وأنه أفسد ما لم يفسده الكافرون في بلاد المسلمين أسامة بلاده. يقول البطل ما شاء الله البطل أسامة بلاده، ويقول سقطت أمريكا مسكين جهل لا يدري كيف ينكر المسلمون على أعدائهم، لأنهم هدموا برجا برجين اعتبروا أن مآت أمريكا سقطت. وأنتم الذين سقطتم وأسقطتم المسلمين في فتنة لا يعلم مداها إلا الله، وراح بسبب طريقتكم هذه الآلاف من بل الملايين من أرواح المسلمين بسبب جهلكم وبغضكم عن بلد الحق. قصاكم ليسوا علماء، ليسوا علماء. مرحبا. يقول إلا رسول الله، نعم، هل قال هذا الصحابة والسلف إلا رسول الله؟ من أين لك هذا الشعار؟ يعني يلزم من هذا الشعار أن الناس يطعنون في الله ويسبون الله ولكن لا يمسكون جلال الرسول إلا رسول الله، لم يستثنوا إلا الرسول فقط. يعني يقصد هذا الاستثناء لزام الله عز وجل، إن الله أيضا مستثنى عز وجل مستثنى من هذا، يعني حتى لو طلب طلبا لكن لا يسبون رسول الله، ولكن إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هداه الله ويلبس على الناس أنه من العلماء وليس من العلماء وحذر من العلماء بارك الله، ولكن الناس لا يعرفون العلماء فلا لا تجوز هذه المقولة. لما غلبت هذه المقولة على العلماء كرهوها وبينوا بطلانها، ولكنه لأنه يريد استصارة العواطف فيقول أحد العلماء نحن يجب أن نستغل هذه الحادثة لحديث سب الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار حتى نجمع الناس ونثير حياتهم. يقول هذا صراحة هم لا يعني لا يأبهون بإصلاح عقيدة ولا بسلامة المنهج، إنما الغرض الأساسي جمع الناس حوله. وأيضا جاء عن إبراهيم نعم احنا معنا عن همام بن الحارث التيمي لو قال لما قص ابراهيم التيمي اخرجه ابوه من داره وقال ما هذا الذي احدث، ما هذا الذي احدث، لم يعرف السلف هذا. وقلنا عن معاوية ابن قرة انه قال كل اذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة. وعن ميمون بن مهران قال القاص ينتظر وقت الله عز وجل. وأيضا أخرج ابن وضاح بسنده عن الضحاك أنه قال كان عمر بن عبد العزيز يسجن الكفار ومن يجلس إليه، كان عمر بن عبد العزيز يسجن الكفار يضع الكفار في السجن ومن يجلس إليه، فكان يعني يتعامل بكل الحسن معه. وكان معاوية كذلك رضي الله عنه إذا رأى قرصا يقف في المسجد قال لا أخرج من هذا المسجد ولا يسمح له بالجلوس في المسجد للقصر. هكذا كان السلف الصالح. وأيضا كما ذكر ابن ابي يعلى في طبقات الحنابله عن الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل إمام السنة، لأنه جاءه أحد أصحابه فقال له يا أبا عبد الله إنما قد كنت نهيتني أن أجلس إلى فلان يقصد الحارث الحاسبي، يقصد الحارث المحاسبي، وإن جاري فلان يعني كان يجلس إليه، فأحببت أن يعني آتي به إليك حتى تخبره بحال هذا الرجل. فلما جاء هذا الرجل بصاحبه إلى الإمام أحمد فقال له أبا عبد الله إني خبرت هذا الرجل يقصد الحالة المحسنة فلا تجلس إليه فقال له الرجل يا أبا عبد الله إنه يقرأ الحديث ساكنا خاشعا سكون وخشوع، يقول لك أنا أشعر بالخشوع لما أستمع إلى فلان. قال يا أبا عبد الله لا يقرأ الحديث، لا يعني لا يفعل شيء، يقرأ الحديث ولا يميز بين حديث صحيح وضعيف. فقال له الإمام أحمد لا يغرك خشوعه وليده ولا تغتر بتمييز رأسه إنه رجل سوء، إنه جلس إليه يعقوب المسلمة والمغازلي وفلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم الجهم المتصور، يعني لما جلسوا إليه إلى هذا الحارث المحاسبي تسبب بأن أوقعهم في بدعة الجهمية القائمة على إنكار وتعطيل صفات الله عز وجل. وكذلك الكثير ممن يجلس إلى هؤلاء الكفار يقع في بدعة الخوارج في هذا الزمان، أغلب هؤلاء الكفار إلا من رحم الله منهم يضمون أتباعهم إلى بدعة الخروج والغلو في التكفير منهج الخوارج القائم على تكفير وساط المسلمين. كان عبد الحميد كشك يسب ويلعن الفساق، نعم هو فساق، نعم الفساق هذه الأمة، ولكن لا يتعامل معهم على أنهم كانوا صاروا فساقا وليس له شغل إلا ذكر أحوال الفنانين والفنانات وأحوال ظلم الحكام فقط. هذه طريقة الخوارج، لم يكن لهم على هذا أصحاب رسول الله ما كانوا يقفون على المنابر يذكرون أحوال الفاسقين والفاسقات وأحوال الحكام، ليست هذه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة الصحابة ولا السلف الصالح. فنسأل الله أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في هذا الدين وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.